بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال يقول: هل تجب صلاة الفجر على المرأة إذا طهرت بعد طلوع الشمس؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا طهرت المرأة الحائض بعد طلوع الشمس فإنه لا يجب عليها قضاء صلاة الصبح، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. ومفهوم ذلك أنه من لم يدرك ركعة قبل غروب الشمس أنه لم يدرك الفجر، وهذا يشمل الحائض وغيرها. وبناء على ذلك فإنها إذا طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ما تفعل الركعة فقد أدركت وقت الصبح وهي مطالبة بفعله، وأما إذا لم تدرك ذلك القدر فإنه لا يجب عليها فعل الصبح. والله تعالى أعلم. هذا سؤال يقول أنه من سائل، نعم من سائلة، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو إفتائي في هذا السؤال. بعد الزواج مباشرة نزل معي دم أحمر فاتح اللون، واستمر نزوله لمدة 6 أيام، حيث ذهبت في هذه الفترة إلى الحرم المدني، وكنت أؤدي الصلوات المكتوبات هناك ظنا مني أنه ليس بحيض لاختلاف صفاته عن دم الحيض ولنزوله قبل موعد الحيض، ولكن بعد انقطاع الدم لم ينزل علي دم الحيض، وقد مر علي 14 يوما على ذلك، فما حكم هذا الدم النازل؟ هل هو حيض أم حكمه حكم الجرح؟ وهل علي اسم في الصلاة وأنا على هذه الحالة، علما بأني جاهلة إن كان حيضا؟ إذا كانت لك عادة وكان هذا الدم الذي ذكرتي قد جاء قبل انتهاء أمد الطهر المعتاد، فإنه في هذه الحالة يحكم بكونه دم استحاضة، وما فعل فيه لا شك أنه مبني على الأصل إذا كان على هذه الصفة التي ذكرناها، أن تكون لك أيام معينة هي عادتك قد سبقت هذه الأيام ولم يتم أمد الطهر الذي كنت تعتاديه. فإذا كان على هذا الوجه فما فعلتيه هو الصواب، وأما إذا كان على خلاف ذلك لأن كان أمد الطهر عندك مختل ولم ينضبط إقدام الحيض أو إقباله بعادة معينة، فحينئذ تنظرين إلى الحيض الذي يأتي أو العادة التي تأتي بعد الحيض الذي وقع، فإن جاءت على قدر الأمد، أعني مثلا في الحالة الأولى كان بين نزول هذا الدم الذي سألت عنه والحيض السابق 20 يوما، وعادتك مثلا 25 يوما وتحيضين 5 أيام، ففي هذه الحالة عجل دم الحيض خمسة أيام فيحكم بكونه استحاضة. فإذا جاء في الحيضة الثانية لهذه الحيضة التي سألت عنها بفراغ عشرين يوما لا بفراغ 25، فحينئذ تتربصين أيضا الحيضة الثالثة، ويحكم بانتقال الطهر من 25 إلى 20، وتقضين ما فاتك وتعتبريه دم حيض، لكن الذي فعلتيه الآن مضطرد مع الأصل، ولا تطالبين بقضاء صوم، وصلاتك يحكم بصحتها ما لم يعد عليك الدم مرتين غير هذه المرة على صفة هذه المرة قدرا وزمانا. والله تعالى أعلم. هذه المسألة إذا عاد قدرا وصفة وزمانا يسمونها انتقال الطهر، كما أن العادة تنتقل كذلك أيضا الطهر ينتقل. والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل يقول: إذا كانت المرأة صائمة وجاءتها الدورة قبل المغرب بنصف ساعة فهل عليها الإمساك؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي عن كون المرأة يصيبها الحيض بعد يصيبها الحيض، فإذا أراد أن ينقطع عنها دم الحيض انقطع عنها قبل غروب الشمس بزمن كساعة ونحوها، هل تمسك هذه الساعة إذا كانت في صيام فرض أم لا؟ والجواب، قال بعض العلماء إنه إذا أبيح الفطر في رمضان إنما يباء إذا أبيح لحاجة، فإنه يقدر بتلك الحاجة ما دام الإنسان متلبسا بالعذر، فإذا انقطع عذره فإنه حينئذ يتم إمساك بقية اليوم، كالحال في المسافر إذا قدم على الحاضرة والمدينة فإنه يمسك بقية اليوم إعمالا لحرمة الشهر، وكذلك المرأة إذا انقطع عنها الدب تمسك بقية اليوم إعمالا لزوال العذر، وأنا لا أحفظ في ذلك نصا والأمر محتمل والله تعالى أعلم. بالنسبة لسؤال أو استفسارات عن درس التفسير، إن شاء الله كما نما إلى علمي سيقام إن شاء الله في مدينة جدة درس للتفسير لأحد المشايخ إن شاء الله. هذا سؤال يقول: ما هو علاج العجب حفظكم الله؟ علاج العجب أن يعرف الإنسان قدر نفسه، وأن يعرف ما هذه العبادة التي قدمها في جنب الله تبارك وتعالى. يعجب العبد من الطاعات التي يفعلها، وحينئذ ينبغي أن يعلم إذا أراد أن يدفع هذا العجب أن يعلم أمورا، أولها أن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن العبادة موقوف الأمر فيها على القبول، ومن هذا الذي يستطيع أن يعلم أن الله تقبل عبادته؟ بكى عبد الله بن عمر وقال: وجدت أن لي صلاة واحدة مقبولة، إن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فهل استطعت أن تعلم أن الله تقبل منك هذا الذكر وهذا الشكر وهذه العبادة؟ حضرت الوفاة بعض العلماء العاملين والرجال المعدودين فضلا وصلاحا وعبادة وخيرا، فلما حضرته الوفاة وتمثل بأبيات من الشعر فقال: قد آلم القلب أني جاهل مالي، عند الإله أراض هو أم قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقفالي. ما أحد يعلم هل الله تقبل العبادة أم لم يتقبلها، فبأي شيء تعجب؟ ثم اعلم رحمك الله من الذي أعانك على الطاعة، من صرف عنك الشهوات وأزاح عنك الشبهات التي لو سلطت عليك ما استطعت أن تقف بين يدي الله لحظة. كم من أناس بلوا بالشهوات والشبهات التي حالت بينهم وبين الطاعات والمرضات، فبأي شيء تعجب؟ لذلك أخي في الله ينبغي لك أن تكسر القلب بالمعرفة بالله تبارك وتعالى، وأنه غني عن طاعتك، وأن هذه الطاعة يسيرة في جنب الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، خذ بالأسباب التي تكسر العجب. انظر إلى من هو أكثر منك صلاحا وفلاحا، إن لم تجد في زمانك فاقرأ في سير العلماء العاملين، اقرأ في سير الصحابة والتابعين عن تلك الأمة التي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، عن تلك الأمة الصادقة في طاعة الله ومحبة الله ومرضاة الله. فإن كنت كثير الصيام والقيام، وقلت أنا مثل القوم في ذلك، تذكر علمهم وفضلهم ونبلهم وجهادهم وصبرهم في طاعة الله حتى تحتقر نفسك في جنبهم. فإن كنت في صبر وجهاد وطاعة فالقوم قد سبقوك، فكم من كتب ألفت وحسنات وسنن أحيت لهم أجورها وأجور من عمل بها إلى يوم القيامة. فلذلك يكسر الإنسان عجبه بهذه الأمور ويدعو الإنسان ربه أن يصرف عنه العجب، فوالله إذا دخل العجب في عباده أفسدها وأهلك صاحبها. وما عجب إنسان بكلامه أو بعمله أو بما أعطاه الله من حظ الدنيا من وظيفة أو مال إلا أنزله الله في سفاله. ولذلك قال بعض السلف: والله ما جلست مجلسا أرى نفسي أعلى القوم إلا خرجت وأنا أسلم، ولا جلست مجلسا وأنا أرى نفسي أني أحقر القوم إلا وضعني الله أعلى. وجرب والله إنه شيء مجرب، لن تدخل مجلسا تعجب فيه بنفسك ولا مكانا ترى أنك ذاك الرجل إلا وضعك الله في سفاله، فخرجت منك كلمة تفتخر بها حتى تصمت وتفتخر من خلال صمتك، فلا تترك على حال. وأما إذا دخلت مفتخرا لنفسك رفعك الله وأعزك الله وأعز شأنك وجعل لك طيب الذكر وحسن جميل الذكر. فالمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يعامل الله تبارك وتعالى وأن يتعاطى الأسباب في قطع العجب، والله تعالى أعلم. سائل يقول: صليت الظهر والعصر وعند صلاة المغرب وجدت في ثوبي نجاسة، فما حكم صلاتي؟ هل أعيد صلاة الظهر والعصر؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. من صلى الصلاة وعلى ثوبه أو بدنه أو المكان الذي يصلي فيه نجاسة ولم يعلم بذلك قبل الصلاة أو نسي ذلك لما صلى ولم يتذكر إلا بعد الانتهاء من صلاته، فصلاته صحيحة على الصحيح من أقوال العلماء، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه فخلع أثناء الصلاة عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: أما إنه أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين. فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الأركان التي فعلها قبل علمه بالنجاسة، فلو كان العلم بالنجاسة بعد فعل الصلاة أو بعض الصلاة موجبا للبطلان لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها. لذلك دل هذا الحديث على صحة الصلاة والاعتداد بها، والله تعالى أعلم. هذا سائل أو شاعر يقول: ما رأي مختار الشيوخ جزي عن التعليم جنة الذي عرف العلوم ونال منها ما تمنى في آية صفة الوضوء بها بأعضاء ذكرنا، جمع المرافق في البداية ثم في الكعبين سنة، أن انتجل عن عيني الغشاوة يسرح قلب المعنى؟ الله أعلم. نعم، لأن الآية ورد فيها: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيقولون أنه ثنى في الكعبين وجمع في المرفقين، وهذا شيء لا أحفظ فيه يعني كلام أستطيع أن أجيب به، والله تعالى. نعم. هذا سؤال يقول: ما يقول فضيلتكم في الدم الذي يخرج بعد الصفق علما بأن الجنين لم يتخلق؟ يقول: ما يقول فضيلتكم في الدم الذي يخرج بعد الصفق علما بأن الجنين لم يتخلق، حيث أن الصفق حصل بعد شهرين تقريبا من تحقق الحمل، فهل يثبت فيه حكم النفاس أو أن هذا الدم هو استحاضة؟ قال بعض العلماء: إنه إذا خرج الجنين قبل التخلق فإن الدم الذي يخرج عند صفقه أو إذا خرج إن الدم الذي يخرج مع الصفق على هذا الأمد أو على هذا القدر من الزمان أنه لا يعتبر دم نفاس، لأنه جار على غير الوجه المعتاد، ودم النفاس إنما يكون بعد التخلق وتمام الخلقة، وهذه المسألة اجتهادية لا نص فيها عن الشرع، إذ لم يرد نص في الشرع يدل على أن هذا القدر من الزمان يعتبر استحاضة، يعتبر الدم فيه دم استحاضة أو يعتبر فيه دم حيض. وبعض أهل العلم اجتهد في المسألة فقال إنه بعد 120 يوما يعتبر في حكم المتخلق لمكان حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح، فإن احتاطت المرأة فهو أولى أن تنزل حال جريان الدم نفسها منزلة النفاس وأن تقضي بعد انتهاء الأمد، والله تعالى. سؤال يقول: امرأة عليها قضاء صوم ولكنها لم تقوي ولا تستطيع الآن أن تصوم، فماذا تفعل؟ إذا كان على المرأة قضاء صوم لم تستطع أن تقضيه فإنه يرخص لها في تأخيره إلى شعبان، فإذا بقي من شعبان على قدر الأيام الواجبة عليها وجب عليها القضاء، وأصبح وجوبه مضيقا كما يسميه العلماء. والأصل في ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه أن النبي أنها قالت: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. قال بعض العلماء: في هذا الحديث دليل على أنه يشرع للمرأة وللرجل أن يؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، وأن ذلك يوسع له فيه، فإذا بقي قدر الزمان الواجب قبل شعبان تعين عليه الفعل، وانتقل الواجب من الوجوب الموسع إلى الوجوب المضيق كما يقول العلماء، والله تعالى أعلم. هذا سؤال يتكرر كثيرا: من هم الخوارج؟ وما موقفنا من الخوارج؟ وهل هم من فرق الضلال؟ الخوارج هم أتباع عبد الله بن الكواء، خرجوا على علي رضي الله عنه كما قدمنا بسبب تحكيمه في قضيته مع معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ذلك أن معاوية لما رفع المصاحف وطلب على أسنة الرماح وطلب التحكيم حكم معاوية رضي الله عنه ابن العاص، وحكم علي رضي الله عنه أبا موسى الأشعري، فاجتمعا على أساس أن ينظرا في قضية علي ومعاوية، فعندها عتب الخوارج على علي رضي الله عنه وقالوا له: أرغبت عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى حكمت الرجال في الدين وحكمتهم في الأمة فاتهموه بالكفر والعياذ بالله، وقالوا: إنك قد حكمت بغير ما أنزل الله. وهذا يدل على أن الأهواء والعياذ بالله تعمي وتصمي، نسأل الله السلامة والعافية. فقولهم في الظاهر قد يدخل إلى القلب ولكنه مردود باطن، ولذلك ندب لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فناظرهم وقال لهم: ما الذي تعتبون عليه؟ قالوا: نعتب عليه أنه خرج من حكم الله وتحكيم الله إلى تحكيم الرجال، وذاك كفر. فقال لهم: أليس له في كتاب؟ أتؤمنون بالكتاب؟ قالوا: بلى. قالوا: ما بال الكتاب يقول؟ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، أشك الله في الحكم إذ يحكم الرجال. ثم قال لهم في قوله تعالى: يحكم به ذوى عدل هديا بالغ الكعبة أو كفارة إلى آخر الآية، أو عدل ذلك صياما إلى آخر الآية، قال لهم: أشك الله في حكمه حينما حكم ذوي عدل. فأفحمهم بهذه المقالة فرجع منه أكثر من 2000. ثم إن عليا لما أعذر إليهم قاتلهم رضي الله عنه وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم له، حتى قال لأصحابه: لو تعلمون ما لكم في الأجر في قتلهم لاتكلتم، يعني لاتكلتم على عظيم المثوبة لعظيم ما وراءهم من الفتنة. فالمقصود أنه أن هذه الفئة خرجت على هذا الوجه، وأن علي رضي الله عنه قاتلهم بناء على وصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولما سئل رضي الله عنه: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، أي أنهم ما فعلوا هذا إلا طلبا للخروج عن الكفر حتى لا يوصفون بالكفر. والقاعدة التي تجمعهم: قاتلهم الله أنهم يتبرؤون من علي وعثمان، ولا يصححون النكاح ولا الإيمان إلا إذا تبرأ الإنسان منهما، والعياذ بالله. فهم فئة ضالة، نسأل الله السلامة.